على ريس فكير بدرجة ضريبة جرافية مناش جرافية يا عم يقول التوبة تحت عمرك يا ابو تحت عمرك تحت عمرك يا سيدي اللي يحب النبي شافه اللي يحب النبي شافه صلى على النبي هما الجرفيه وادب الجرفيه عشان صار وادب صار وخد معاني الحكاية الرد بابها عالية مراكب الفرح جاية جايبة عليها فواطيها حلو يا البت في يوم يا صالب تترد فيه ما ظالب أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم باشا محمد ابو هاشم والباشا بيش وننسى الحاج سيد والدنيا وننسى الصعايده وننسى حكومه جنا يا حبيبي والله توحشنا يا زمن وسجنوني وخدوا المفاتيح وقالوا سجن أخي مش لاقي طاقة يجي من هالريح أبعد سلامي والكلام ماشي بعينه زي ما هو الله يطير يطير يا العصاير فرحة بتير عفير قمر انت ولي ولي من تاني يا عمرات من تاني يطير يطير يا بناني يا برني شري الغالة عوض عوض وانا جاني علم علي كتر انزا صعيد يا عيس مساء الفل عليك يا استاذ ابراهيم. سقف الرسول الله والله سقف العشر الهنا. يا سيدي